لك راضية، ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.